هل يجب علي تقليد معلمتي ذات السند حتى لو شعرت بأن الحرف لديها فيه خلل ما؟ أخواتي الكريمات، الأصل أن تكون القراءة مطابقة للتعريفات التي وضعها أئمتنا واستنبطوها من التلاوة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه التعريفات التي بين أيدينا، تعريف الإظهار، تعريف الإدغام، تعريف الهمس، تعريف الروم، تعريف التفشي، هالتعريفات هذه هي عبارة عن صياغة لمعان مستنبطة من التلاوة النبوية ولما كان عليه نطق العرب في زمن النبوة. ممكن أنا أستاذي يعني يقرر لي قاعدة وعند تطبيقه هو يعني يخونه لسانه ولا يشعر، قد ما يشعر. يعني منجيب مثال عملي، ممكن الأستاذ يقول لي أكانت العرب تفخم خص ضغط قظ وبقية الحروف مستفلة، بقي من الحروف المستفلة الألف واللام والراء، هذه الحروف الثلاثة الألف واللام والراء تفخم في بعض أحوالها وما عدا ذلك فمرقق. انظروا إلى هذه العبارة، وما عدا ذلك فمرقق، عظيم. إذن الميم ليست من حروف خص الضغط انقض وليست ألف لام راء، أليس كذلك؟ طيب لما بيجي أستاذي بيقرأ بيصلي فينا إمام مثلا يقول غير المغضوب عليهم، غير المغ ما، أرأيتم كيف نطقت الميم الآن؟ نطقتها مفخمة. فهل أنا أترك القاعدة وأترك ما عليه جمهور القراء وأتبع أستاذي الذي يقول ما بدون ما يشعر؟ يعني هو لو جلس يعلم سيقرر لي أن الميم إيه؟ مرققة. لكن لما هو يأتي ليقرأ ما ينتبه، إما يغفل أو تعود عليها فألفتها أذنه، ممكن يكون أذنه تعودت على هذا الصوت فألفته، وهذه مصيبة كبيرة يا أخواتي. من المصائب في تعليم القرآن أن تألف الأذن الخطأ، انتبهتوا؟ فإذا ألفت الأذن الخطأ بعد فترة بيصير بالنسبة إلها عادي ومألوف، وقد يأتي زمن والعياذ بالله يقعد هذا الخطأ، وهذا أمر خطير جدا، انتبهتوا كيف؟ إذن ماذا أفعل أنا؟ أنا أتبع قواعد الأئمة وما عليه جمهور القراء في عصري، انتبهنا؟ إذا أستاذي قرر لي القواعد ثم لما يأتي يزيد في المدود، يزيد ويطول، ما له منتبه هو، وهو فكره أنه عم يعطي المدود حقها، لكن واضح جدا لكل ذي عينين وكل ذي أذنين أن هذا المد صار طويلا جدا وغير مألوف. يعني هل أقلده في ذلك بحجة أنه أنا هكذا أقرأني فلان؟ هذه أنا بسميها يا أخ، مو أنا والله، من زمان العلماء بسموها حجة الضعيف، حجة الضعيف. وإن شئتم فارجعوا إلى كتاب السبعة في القراءات، السبعة في القراءات للإمام أبي بكر ابن مجاهد المتوفى سنة 324، 324 يعني من أكثر من 1100 سنة. ابن مجاهد إمام عظيم جدا من أئمتنا في الإسناد رضي الله عنه وأرضاه، وهو أول من ألف في القراءات السبعة، كتابه اسمه السبعة، تحقيق الدكتور شوقي ضيف رحمه الله. في مقدمة الكتاب يصنف القراء أصنافا، فيقول فمنهم كذا ومنهم كذا، ثم يقول ومنهم من عنده أن يؤدي ما سمع، ليس عنده إلا الأداء لما تعلم، فيقول قد ينسى الحافظ وتختلط عليه التلاوة لكثرة فتحه وضمه وكسره، وتدعوه الشبهة، انظروا ماذا يقول، وتدعوه الشبهة إلى أن يرويه عن غيره ويبرئ نفسه. أليست هذه العبارة تعادل عبارة هكذا أنا أقرأني شيخي أو هكذا أقرأني أستاذي؟ يقول ابن مجاهد وتدعوه الشبهة إلى أن يرويه عن غيره ويبرئ نفسه، ثم قال وعسى أن يكون عند الناس مصدقا فيحمل ذلك عنه وقد وهم فيه وجسر على لزومه، وهم فيه وجسر على لزومه، يعني أصر على لزومه. بأي حجة؟ بحجة أنني هكذا أقرأني أستاذي أو أساتذتي. إذن خلاصة الكلام ماذا نفعل؟ نتبع أمرين، ما هما الأمران؟ نصوص الأئمة، وإيش كمان؟ تلقي شيوخ العصر، هذين الأمرين معا. فإذا شذ أستاذ أو أستاذة بحكم عمدا أو سهوا، هل أتبع هذا الذي انفرد؟ لا أتبعه، بل أتبع ما عليه جمهور الأئمة وما عليه نصوص العلماء. تتوفر جميع مؤلفات فضيلة الدكتور على الموقع الإلكتروني www.ghouthani.com.